بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم ان احنا دلوقتي في فتره الخمسين المقدسه، والكنيسه فيها بترتب اسابيع فيها الهدف منها الثبات في المسيح. اذا كان الصوم بتعلمنا الجهاد لكي نثبت في المسيح، الجهاد الروحي في الصوم المقدس زي ما بيقول أحد الآباء، يقول الوصول إلى القمة سهل ولكن الحفاظ عليه صعب. يعني الوصول للنجاح ممكن يبقى سهل، أسهل من الحفاظ عليه، إن الواحد يحافظ على الحاجة الحلوة اللي هو وصل ليها. فإذا إحنا كنا في فترة الصيام تعبنا من أجل توبة ومن أجل التغيير في حياتنا، فالمسيح الكنيسة وبرشاد الروح القدس بتوصينا اثبت على انت تعلمته اللي انت وعدت ربنا بيه. في ناس في وقت الصيام بتوعد ربنا بوعود وبتكلم ربنا في حاجات تخصها وتغيير في حياتهم، فالكنيسة بيقول ما تنساش الوعود اللي وعدت بيها ربنا، وما تنساش القوة الروحية اللي انت اتعلمتها في الصوم، كمل بيها حياتك عشان تخلص وترث الحياة الأبدية. عشان كده انا هقولهم برضو بسرعة تاني، الاسابيع دول هم سبعة، اللي هي الاسبوع الاولاني عن توما اللي هو الايمان، وبعد كده المسيح في هو مركز الاسابيع كلها، فاحنا بنقول المسيح هو خبز الحياة، وبعدين المسيح هو ماء الحياة، وبعدين المسيح هو نور العالم او نور حياتنا، بعد كده المسيح هو الطريق، والمسيح هو غالب العالم، وآخر أسبوع والمسيح هو مرسل الروح القدس. دي عناوين الأسابيع السبعة القداسات اللي فيهم الحد اللي موجودة في الخمسين المقدسة. أنتوا حفظتوهم، أنا كررتهم بما فيه الكفاية. يعني احنا النهاردة في الأسبوع رقم ثلاثة، وماء الحياة والإنجيل السامرية. وأنتوا تلاحظوا أن احنا بنقرأ إنجيل السامرية، يعتبر في الفترة دي بيتقري ثلاث مرات، مرة في الصوم الهدف من التوبة بتاعت المرأة السامرية، ازاي ان هي المرأة ديت لما لقت باب التوبة قدامها مفتوح، فتحت قلبها وما تكسفتش من خطاياها وقرت بخطاياها فنالت الغفران، زي ما بيقول الكتاب المقدس من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها يغفر له، ينال الحياة الأبدية. ففي الفترة الصوم بنتعلم من المرأة دي التوبة الحقيقية، التوبة اللي بتطلع كل الحاجة اللي في القلب وبتغير الحياة. بعد كده بنقرأ مرة تانية النهاردة، بناخد منها حتة ماء الحياة، ان هي القصة دي ايضا اتحدث السيد المسيح لأولاد عن الماء الذي يعطي الحياة، وهنسمعه مرة تانية في صلاة السجدة اللي احنا بنصليها في الخمسين المقدسة، وديت بنتكلم عليها عن السجود لله، السجود لله، وهي ديت اللي هي عشان كده احنا حتى بنسميها صلاة الايه، صلاة السجدة. النهاردة بنركز عن ماء الحياة، المرأة السامرية، المسيح بيعلمنا المية، المية المحيية. وفي الحقيقة نفس المية اللي بتدي الحياة ممكن هي اللي تدي العقاب، يعني ممكن المية اللي بتحيي ممكن هي بتموت برضو. عشان كده حتى احنا ممكن نقول زي ما بيقولوا كده عن التناول، نور ونار، والنار هنا برضو ناس تقول ايه، نار تحرق الخطية ونار تحرق الانسان المتهاون واللي يتجاسر على جسد الرب ودمه ويأخذه بدون استحقاق. عشان كده برضو المية نفس الحكاية، المية ممكن هي اللي تدي الحياة زي مية المعمودية، المية المعمودية من خلال الروح القدس بتعطينا الحياة، وممكن هي نفس المية اللي بتكون العقاب للناس المتهاونة والناس المتكبرة والناس القاسية والناس اللي هي لا تعترف بالله، زي فرعون لما تبع المصريين، لما تبع بني إسرائيل في البحر الأحمر، هم خرجوا من المية أحياء، خرجوا الماء البحر الأحمر انفتح قدامهم وهم خرجوا أحياء، ولكن فرعون لما تجاسر ونزل في هذه المية حصل له إيه؟ مات هو وكل إيه؟ وكل جنوده. فالمية، مية الحياة هي المية اللي الإنسان ياخدها بطهارة، المية اللي الإنسان ياخدها بنقاوة، ياخدها بتضاع، ياخدها بتوبة حلوة، تكون هو مستحق انها تعطيه الحياة الأبدية. لكن الإنسان اللي بيتهاون فيها ديت هي برضو بتكون نفس العقاب اللي بياخده عن طريق هذه المال. وحصل برضو مع نوح، نوح برضو المية هي أحيته، رفعته، رفعت نوح والأسرة بتاعته عن العالم وعن الموت اللي تحت، رفعت نوح بالسفينة بتاعته هو وأسرته فوق العالم كله وفوق الموت. ولكن الناس المتهاونة والناس اللي مغمورة في شهوات العالم والملذات العالم ماتت في نفس الماء اللي كان تحت السفينة بتاعت نوح، ونوح خلص ولكن العالم كله هلك. فالماء المية ممكن تكون الماء المحيية، والمية أيضا تكون المية اللي بتدي العقاب للمتهاونين، وعقاب ما بيكونش سهل، لأنه زي ما بيقول الكتاب مخوف هو الوقوف أمام الله. في مية تانية ذكرت في الكتاب المقدس اللي هي المية اللي بتدي الراينهايت، يعني الطهارة، يعني المية المطهرة اللي بتطهر الإنسان، ودي اللي بيقول عنها اللي هي بنسميها التوبة. يقول عنها في المزمور معلمنا داود نبي بيقول كده اللي هي اغسلني فأبيض أكثر من الايه الثلج. اغسلني في المزمور 50، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. التوبة هي اللي بتغسل بقى باستمرار. احنا عارفين ان المعمودية هي حاجة واحدة ما تتكررش، ولكن التوبة بيسموها المعمودية الايه المعمودية التانية. يعني كل واحد بيقدم توبة لربنا بيجدد عهده مع ربنا، عهد المعمودية. العهد المعمودية دي اللي نطق عليها قدامها الأم أو الإشبين، سواء كان الأم والأب أو الاتنين مع بعض قدام الأب الكاهن وقدام مذبح الله، إن هم يعيشوا في تعاليم المسيح، وإن هم يعيشوا في حسب الإنجيل وحسب الكنيسة، ويعيشوا في طريق ربنا. العهد دوت هو اللي بنكرره كل ما بنتقدم للتوبة، كل ما احنا بنكرر هذا العهد قدام ربنا. فدي اسمها ماء الايه؟ ماء التوبة. يبقى عندنا في واحد ماء الحياة، اتنين ماء الموت بعد عنكم تبعد عننا كلنا، التالتة ماء الايه؟ ماء التوبة. في نوع تاني برضو ذكر في الكتاب المقدس، الماء المثمرة. يقول كده المية اللي تدي ثمر، يقول كده الإنسان المؤمن إيه؟ تجري من بطنه أنهار ماء إيه؟ حي. الإنسان المؤمن كده الثمر بتاعه الفريشتة بتاعته تبقى جميلة وحلوة. الإنسان المؤمن دايما يطلع حاجات حلوة. الإنسان تجري من بطنه أنهار ماء حي. شوف الإنسان كده اللي مش بتاع ربنا، بص تلاقي تشوف الفم بتاعه يطلع إدانة ويطلع ماس كثيرة، ويطلع كلام تجديف على ربنا، يطلع كلام على الناس، يطلع كلام يبقى مش عاجبه أي حد. تبص تلاقي كلامه صعب، كلامه دايما يجرح، كلامه دايما يتعب الناس. لكن الإنسان الكويس اللي تجري من بطنه أنهار ماء حي، هو الإنسان ده اللي تلاقي في كلامه، كلامه البسيط، الكلام الهادي، الكلام المريح، الكلام كده اللي يحوش التعب ويحوش الألم ويفرح الإنسان ويجذب الإنسان. عشان كده كان يقولوا عن السيد المسيح كده إن هو كان محب للناس كلها، لدرجة إنه جذب كل أنواع البشر دي، جذب العشار وجذب الخاطي والمتعلم والمثقف والجاهل واللي في الجيش، السلطات الجنود وكل الناس دي، حتى من الكهنة، زي واحد من المجمع السنهدريم في اليهود اللي هو نيقودموس دوت، كان من المجمع وهو اللي راح قابل المسيح وسأله عن الولادة الجديدة. فناس كتيرة قوي من كل الطبقات انجذبت للمسيح، لأنه هو كان كلامه كويس وكان كلامه يبرد الحياة، مش زي الإنسان بقى كده اللي بص تلاقي كلامه يكون شديد، وكلامه لما يكون فيه غضب كده يشعل الغضب أكتر ويولع الغضب أكتر. لكن في إنسان يقابل كده ما يقابلش الشر بالشر، ولا الشتيمة بشتيمة، ولا الإساءة بإساءة، لا، إنسان كده وديع وهادي، تخرج من بطنه أنهار ماء حي. آخر نوع أنا قلت أربعة لحد دلوقتي، ماء الواحد يدي إيه؟ الحياة، ماء المعمودية، الإيمان بالمسيح، ماء يعطي الموت، وهي ديت العقوبة للمتهاونين في محبة ربنا وفي فداء المسيح. ثلاثة، المية اللي بتدينا الطهارة اللي هي مية التوبة. أربعة قلنا المية اللي هي بتدي ثمر حسن في حياة الإنسان، اللي هي تجري من بطنه أنهار ماء حي. آخر واحدة اللي هي خمسة، المية اللي بتحسس الإنسان بالمسؤولية، اتذكرت في الكتاب المقدس. الماء بيلاطس لما جه قدام المسيح وكان موضوع في موقف مش عارف يتصرف فيه، إن هو مش لاقي سبب يصلب بيه السيد المسيح له المجد، وفي نفس الوقت مش قادر يسكت اليهود، فكان هو في وضع يسكت اليهود، يسيب اليهود كده، يبرأ المسيح اللي مش لاقي دليل واحد على انه يصلبه، ويسيب البلد وهو كمسؤول عن البلد قدام القيصر، يسيب البلد تولع وتحصل فيها انقلاب في الشعب بين اليهود وبين الرومان. ففي الاخر قال لك خلاص ده واحد منهم، مش مشكلة، انا هعمل لهم ايه يعني. فراح جه وغسل ايده، غسل ايده بالمية، وقال انا غير مسؤول عن مين، عن دم هذا الايه البار. يعني هو اعترف حتى قدام اليهود ان هذا الانسان ايه بار، وقالها لهم كذا مرة. في الاول قال لهم ايه، انا لا اجد علة في هذا الشخص، انا مش شايف علة تستوجب الموت، فأنتم تحبوا طيب أطلق لكم براباس، وحاول معهم في كل الحلول، ولكن كل الحلول فشلت. ففي الآخر راح طلب مية وغسل إيده ونفض إيده قدام الشعب وقال لهم أنا غير مسؤول عن دم هذا الإيه هذا البار. وده التقليد اللي خدته الكنيسة، اللي هي الكاهن لما بيجي عند باب الكنيسة كده قبل صلاة الصلح بتتعامل، يعني دلوقتي بعد قبل واحنا بنقول بالحقيقة نؤمن، أبونا برضو بيغسل إيده وهو ساكت من غير ما بيتكلم، وبينفض إيده بالمية قدام الشعب كده، أيضا بيقول غير إن هو غير مسؤول عن أي حد يتناول جسد الرب ودمه بدون استحقاق. فدي مية، مية بتعني إن أنت مسؤول عن نفسك قدام الله، مسؤول عن تصرفاتك، مسؤول عن أفكارك، مسؤول عن توبتك، مسؤول عن رجوعك. خلي بالك، أوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك أصل أبونا مقصر، ولا الخدام مقصرين، ولا الكنيسة مقصرة، فعشان كده أنت بقيت وحش. ما تضحكش على نفسك، كل الكلام ده ملوش لازمة قدام ربنا. بغض النظر عن الجانب التاني، ده مش موضوعنا. الكاهن المقصر ربنا هيحاسبه، الخادم المقصر ربنا هيحاسبه، الشماس المقصر ربنا هيحاسبه، الأسقف المقصر ربنا هيحاسبه، البطرك المقصر ربنا هيحاسبه. ده موضوع تاني انت مالكش دعوة بيه، مش مسؤوليتك ومش شغلك، لكن انت مسؤول عن نفسك امام الله. اعطاك عقل واعطاك الروح القدس، ومن نعمة ربنا ان الروح القدس اعطاها لكل الناس، ما اعطاهاش للكهنة وللشعب، لا، الروح القدس يسكن في كل الناس، يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بكل ما قلت لكم. لكن يعني ما عندكش أي حجة، ربنا يقدر يفتقدك لو فتحت قلبك، لو كنت حتى في الصحراء، لو كنت في أي حتة. والكلام ده يمكن أنا خدت موضوع عنه قبل كده، في أوقات كتيرة ممكن يكون كل الناس مقصرة، ولكن ربنا يصنع إنسان عظيم. ومن ضمن الأمثلة الكبيرة ديت صموئيل النبي. صموئيل النبي طلع في وسط وفي زمن لا فيه كهنوت صالح، ولا فيه مجتمع صالح، ولا فيه صوت ربنا بيتكلم الناس. صموئيل النبي لما كان في الهيكل في الوقت دوت، كان ربنا زعلان من الكاهن اللي موجود، وكان زعلان من أولاده اللي بيتصرفوا تصرفات سيئة، اللي هم اللاويين، يعني شمامسة وحشين، كاهن وحش، شعب وحش. يقول كلمة الله كانت عزيزة في هذا الوقت، ربنا زعلان من كل الناس، وفي وسط ده كله يطلع مين؟ صموئيل النبي. ليه؟ صموئيل ما بصش لأي حاجة، لا بص للكاهن الوحش، ولا بص للشماس الوحش، ولا بص للشعب والمجتمع كله اللي فسد، كل واحد يصنع ما يحلو في عينيه، اللي عايز يشرب خمرة بيشرب، اللي عايز يسكر بيسكر، اللي عايز يزني بيزني، ولا وصميل ملوش دعوة، اختار طريقه. يمكن هو كان من القلائل جدا جدا جدا في هذا الوقت، ولكن ربنا يصنع من الشخص البسيط ده والطفل البريء ده ويصنع منه ايه؟ صمويل النبي، النبي العظيم اللي ليه مكانة كبيرة قوي في العهد الجديد. فالمية هنا مية المسؤولية، انت مسؤول عن نفسك وانت مسؤول عن نفسك قدام الله، وربنا هيحاسبك انت لوحديك، هيحاسبك انت لوحديك، هيحاسبني انا لوحدينا، وكل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا. ربنا يدينا نعمة ان احنا نحافظ على هذه الوديعة، نسلمها لربنا طاهرة، نسلمها لربنا مستقيمة، يفرح بينا ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.